وأنا أرى أن أقرب طريق أن يلازم الشاب عالما من العلماء الموثوق به، يلازمه ويأخذ عنه ولا يشتت نفسه بين هذا وذاك، لأن التشتيت يضيع الأوقات ويحرم الإنسان من نتائجه. يكون الإنسان في الصباح له شيخ وفي المساء له شيخ ويكون كل يوم له رأي، هذا خطأ يضيع الوقت. فالذي ينبغي الإنسان يثبت على أحسن شيخ يراه في بلده ويستمر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.